تمام. طيب السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخواني وأخواتي، وأهلا مرحبا بكم في حلقة اليوم من مسابقتنا تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء معنا اليوم أظني 9 أسئلة، أكثرها من جزء اليوم، بعضها سهل وأكثرها سهل. ونبدأ معكم بالسؤال الأول. السؤال الأول، بس خليني أشوف حالي على البث علشان نضع لكم السؤال على البث مباشرة. احنا ما حطيناش السماعة عبد الحميد. إذن السؤال الأول يقول: قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآية 16 من سورة الإسراء. طيب، من الأوجه في تفسير هذه الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرنا مترفيها بما يأمر به الرسل عادة من الإيمان والطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، ففسقوا فيها، يعني خالفوا هذا الأمر الشرعي وفسقوا فيها. وهذا من طرائق اللغة العربية أن يحذف كلام مفهوم من السياق. البعض إخواني لما يلو الدراية باللغة العربية قد ينكر مثل هذا التفسير ويقول: من أين لكم هذه التقديرات التي لم ترد في الآية؟ سؤالنا تحديدا: أذكر آية من جزء اليوم تستدل له بها بتقدير شبيه. هاي السؤال أمامكم. بصراحة في تشويش شوية في الصوت، إذن إخواني مرة أخرى، الله عز وجل قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. البعض قال هذا الأمر الشرعي، يعني أمرنا مترفيها بالإيمان والطاعة، ففسقوا فيها، يعني خالفوا هذا الأمر. فنقول طيب، ونقول هذا من طرائق اللغة العربية، أنه في القرآن تجد في بعض المواطن، الله سبحانه وتعالى يحذف كلاما مفهوما من السياق، الذي ليس له دراية باللغة العربية سيستنكر ذلك ويقول: لا، الآية ما تقول أمرنا مترفيها بالطاعة فخالفوا وفسقوا فيها، فلا تأتي بكلام تقدره من عندك. نقول له: يا أخي، هذا أسلوب معروف في اللغة العربية، أنه قد تحذف جمل وكلمات وعبارات تفهم من السياق. حتى نقنع هذا المعترض نأتي له بآية واضحة الدلالة من جزء اليوم على حذف معلوم من السياق. من أول من أجاب عبد الحميد؟ فاطمة حافظ. مين؟ أخت فاطمة حافظ. الأخت فاطمة حافظ، أنا مش أول مرة بجاب أخت فاطمة حافظ. من مصر؟ من الأردن. من الأردن ما شاء الله. طيب، أحسنت يا أختنا فاطمة. الآن الآية هي: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. عشان نفهم السياق تعالوا نرجع للآية التي قبلها: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ما تقدير الكلام إخواني؟ فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فذهبوا وأمروهم بطاعة الله فكذبوا وأعرضوا فدمرناهم تدميرا. القرآن هنا اختصر أكثر مما اختصر في آية سورة الإسراء، لأنه حذف ذهاب موسى وهارون وأمرهم لفرعون ومعصية فرعون وفسوق فرعون وقومه، واختصرها وذهب مباشرة إلى فدمرناهم تدميرا، وكل ما ذكرنا مفهوم من السياق، وهذا من إيجاز القرآن الجميل. طيب، الأخت فاطمة حافظ من الأردن أجابت أول سؤال. السؤال الثاني سؤال يعني شخصي، أنا بيحصل معي شخصيا يا جماعة، أنني إذا رأيت الأخ محمد الحيدرة أو الحيادرة بيقول: ما سبب تكرار قصة موسى عليه السلام في القرآن؟ أنصحك بالرجوع إلى تفسير ابن عاشور في سورة الأعراف، يذكر سببا وجيها. طيب، عندما أرى عمالا على سطح بناية يجمعون بواقي مواد البناء والحثالات وبواقي الطعام وبقايا الشاي والزبالات كلها فيرمونها عن حافة السطح أذكر آية في القرآن تبين مصيرا مهينا للكافرين، ما هي؟ من جزء اليوم. آية لما تقرأها سبحان الله قد تتذكر منظر هؤلاء العمال وهم يلقون بحثالات عن حافة السطح. أحبك الذي أحببتني في أخي أمين طه، وجمعنا بك في الجنة أمين. الأخت حنان أبو رمان هي أول من أجاب. جميل. قول الله عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون. الله كم هذا التعبير دقيق ومخيف. تعالوا نأتي للآيات التي قبلها حتى نفهم السياق. ربنا عز وجل ذكر قصة إبراهيم عليه السلام ثم انتقل انتقالا بديعا إلى مصير الكافرين يوم القيامة، وقال وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. لاحظ فكبكبوا، الوقع الصوتي للكلمة، الجرس الصوتي، فكبكبوا يشعرك بركام على بناية يدفع به إلى الحافة ليقع في هوية على دفعات، فكبكبوا فيها هم والغاوون. طيب الأخت حنان برمان هي جاوبت عبد الحميد؟ نعم. طيب بدنا الآن أحد يجاوب السؤال اللي بعده، والذي يقول أذكر آية أخرى من الأجزاء السابقة تحمل معنى مشابها. أذكر آية أخرى من الأجزاء السابقة تحمل معنى مشابها. هذا السؤال الثالث مش الثاني زي ما طالع معي هون. هاي وضعنا لكم إياه في التعليقات. عبد الله الأصبحي من سوريا أعتقد، الأصبحي لنا صديق من الأصبحي. من وين أخونا عبد الله؟ طيب إذا حبيت أخانا عبد الله تحكي لنا من وين، يعني حتى نعمل أفريقيا كما ذكرنا. الآية الثانية هي قول الله عز وجل في سورة الأنفال الآية 37 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، أخلاط من الكافرين والمنافقين الذين كانت تتحدث عنهم السورة، فيركمه جميعا، فيركم ركام، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. اللهم عافنا واعف عنا. لذلك إخواني أنصحكم بمراجعة مادة كنا نشرناها من سنوات طويلة بعنوان لا يستوون. ممكن عبد الحميد المادة الصوتية طلعتها؟ نعم. الله يكرمك إذا تسمح لنا بس تضع المادة الصوتية في التعليقات ويسمعوها إخواننا. إخواننا مهم جدا نسمع هذه المادة في هذا الوقت، لأن للأسف الشديد كل الإعلام المحلي والعالمي وفي كل مكان يعمل على تمييع مسألة الفرق الكبير بين المؤمن والكافر، الفرق الكبير بين المؤمن والمشرك. وأنا أحسب والله أعلم أن أكثر معنى تكرر في القرآن بعد معنى التوحيد هو الفرق الكبير بين المؤمن والكافر. هذا المعنى مذكور بكثافة عجيبة في القرآن. اسمع المادة وستقتنع إن شاء الله. ما أظن أن هناك صفحة تخلو يعني من هذا المعنى، الفرق الكبير بين المؤمن والكافر. ولاحظ كيف أن المؤمن يذكر الله إدخاله إلى الجنة بألفاظ التكريم، ادخلوها بسلام آمنين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أولئك في جنات مكرمون. هذا المؤمن لعله أهين في هذه الدنيا كثيرا، لكن الله يوم القيامة يجبر كسره ويطيب خاطره. بينما تلاحظ أخي أن الله عز وجل يتكلم عن إدخال الكافرين إلى النار بألفاظ الإهانة والتحقير، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فاعتلوه كما قال المفسرون أي جروه وادفعوه بعنف، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت كنت في الدنيا ترى نفسك عزيزا كريما القدر وتستكبر على المؤمنين وتستهزئ بهم، هذا قدرك الحقيقي فاعرفه الآن. وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. لاحظ الجرس القرآني، وقع الألفاظ، يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فهل يستويان؟ أفمن يلقى، شوف الآية ما أجملها، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الله أكبر. هل يستوي من قال الله فيهم أولئك في جنات مكرمون ومن قال الله فيه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا؟ هل يستوي المكرمون والمهانون؟ لا والله لا يستوون. طيب إخواني، السؤال الرابع سؤال يمكن أصعب شوية مما سبق، لكن اللي قرأ وركز اليوم إن شاء الله راح يجاوب. يقول سؤالنا: أذكر آية من جزء اليوم ترد بها على أصحاب المبدأ المسمى بالإنساني والذي يجعل معيار المفاضلة بين الناس ما يتحلون به من أخلاق أو نفع مادي علمي للناس بصرف النظر عن علاقتهم بالله تعالى. هذه الآية لا تعطي أي تقييم للمعرض عن الله تعالى، ما هي هذه الآية؟ من جزء اليوم يا جماعة، من جزء اليوم. بعض الأخوة عمالهم يجاوبوا من أجزاء أخرى وليس المعنى الذي نتكلم عنه بصراحة. بعض الأخوة يذكرون آيات قريبة، لكن هناك آية أدل كما ستلاحظون إن شاء الله. وركزوا على المفردات. هذه الآية لا تعطي أي تقييمة للمعرض عن الله تعالى. مين؟ دعاء رجب؟ دعاء مزهر من الأردن يمكن؟ مزهر أظن من الأردن ما شاء الله. الأردن ما شاء الله، يعني الأردن تميزت كثيرا مؤخرا. طيب الأخ دعاء مزهر الله يجزيك الخير، أحسنتي. الجواب هو قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، آخر آية في سورة الفرقان آية 77. قال ابن كثير: أي يعني إيش يعني لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. إذا إحنا يا جماعة مؤمنين نزن الأمور بميزان الله، الله لا يعبأ بهؤلاء فنحن لا نعبأ بهؤلاء. هذه النزعة لدى البعض اللي بسموها النزعة الإنسانية هي من هوان حق الله عليهم، والله من هوان حق الله عليهم. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وترى من المنكرين للدين من لا يعبد الله بل ويدعو الناس إلى الإعراض عن الله ويحاول إقناع الناس بأنه ليس هناك الله أصلا، ومع ذلك فهؤلاء يقولون: بل الله يحبه وهو عند الله خير من بعض المسلمين وقد يدخل الجنة قبلهم. الله أكبر، من هوان حق الله على الناس للأسف الشديد. طيب السؤال الرابع، السؤال الرابع سهل سهل. يقول: على المسلم ألا يتنازل عن حقوقه التي وهبه الله إياها وأن يعلم أن الفضل فيها لله وحده، كما عليه ألا تسكته نجاته من الظلم عن المطالبة بحقوق الآخرين المظلومين. فبعض الظالمين قد يدعم مجموعة من الناس، قد يظلم مجموعة من الناس ظلما عاما، ثم إذا أحسن إلى أحدهم وأعطاه شيئا من حقوقه اعتبر ذلك تفضلا. أذكر آية تبين أن المؤمن بحق لا يكفيه أن يحسن الظالم إليه إن كان يظلم الآخرين، ولا يعتبر استثناءه من هذا الظلم فضلا من الظالم عليه. إباء الأقصى على طول، ما شاء الله ما شاء الله، إباء الأقصى يعني بسرعة هائلة ما شاء الله مؤخرا. طيب الأخت إباء الأقصى من ليبيا أجابت. الجواب هو قول الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام وما قاله لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. إيش القصة يا جماعة؟ تعلمون أن فرعون كان يقتل بني إسرائيل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكان يخاف من أن يظهر فيهم من سيزول ملكه على يديه. استعبد بني إسرائيل فأصيب بنو إسرائيل بحالة من الذعر والخوف الشديدين. أم موسى عليه السلام أنجبته، طيب هذا طفلها فلدة كبدها، إذا أبقته عندها فقد يقتل. اضطرت أن تلقيه في اليم بوحي من الله عز وجل، ألقته في اليم وإذا بالأمواج تأخذه إلى قصر فرعون، يعني قريبة من قصر فرعون، ويؤخذ ويربى في قصر فرعون. الآن ما الذي دعا أم موسى أن تلقيه في اليم؟ ظلم فرعون وإجرامه. فهل لفرعون أية منة على موسى أنه لم يقتله؟ لا طبعا، أنت ظلمتني وظلمت الآخرين، لأن ظلمك لي كان أقل يا فرعون، بدك تحملني جميلة؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. إذن يرد موسى على فرعون الذي امتن عليه بتربيته وليدا بأنه ما جاء بي إلى قصرك إلا أنك استعبدت قومي بني إسرائيل وقتلت ذكور مواليدهم، مما دفع أمي إلى أن تلقيني في اليم مخافة أن يقع ظلمك علي كما وقع عليهم. فأين المنة في ذلك يا فرعون؟ فأين المنة في ذلك؟ قال ابن عاشور: وكلام موسى نقض لامتنان فرعون بقلب النعمة نقمة، بتذكيره أن نعمة تربيته ما كانت إلا بسبب إذلال بني إسرائيل. وقال ابن كثير: أي وما يعني وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني استفهام. قال: أي وما أحسنت إلي وربيتني، إيش هذا اللي عملته بالنسبة لي مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك، أفيفي إحسانك، يعني هذا بيساوي هذاك، أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم. لأن إخواننا في عصر الهزيمة النفسية الساحقة التي أصابت كثيرا من المسلمين، حالهم في يعني هذا الحال يشبه حالهم في الثناء على الأنظمة الغربية وعلى ديمقراطيتها وعلمانيتها، من باب أنها أحسنت لبعض النازحين واللاجئين السياسيين. تيجي تتكلم عن دول عظمى أركان للنظام الدولي ظلمت الناس ولم تترك من ظلمها بقعة من الأرض، وأساءت حتى لشعوبها وظلمت حتى شعوبها وجهلتهم وعمتهم عن الحقائق وسلبت أموالهم وأهانت كرامتهم، كل هذا تحت شعارات الحرية والديمقراطية. البعض للأسف الشديد مخدوع بهذه الدول، وإذا ما تكلمنا عن هذه الدول يقول: هذه الدول يكفي أنها تستضيف اللاجئين، يكفي أنها آوت النازحين، يكفي أنها تعطي منحا للمتعلمين، يكفي أنها تعالج بعض المرضى مجانا، يكفي أنها تؤوي بعض اللاجئين السياسيين. نقول: طيب ما الذي فعل في بلاد المسلمين ما فعله حتى اضطر بعضهم أن يلجأ وينزح ويلجأ سياسيا ويفقد العلاج في بلده ويفقد الكرامة في بلده فيبحث عنها في مكان آخر؟ الآن إخواني إحنا نفرق، إذا كان الكلام عن جمعيات خيرية في العالم الغربي، وهناك جمعيات لا ننكر ذلك، جمعيات خيرية بالفعل يعني تريد إغاثة اللهفان، هذه نعم نشكرها نقول لها شكرا، لكن على مستوى أركان النظام الدولي نشكر هذه الدول التي كانت سببا في تمزق المسلمين وتشردهم وضياعهم وفقدان كرامتهم في بلادهم؟ لا والله لا نشكرها، لا نشكرها. وإذا ما أنعم عليك بشيء فخير ما تفعله هو أن تنبه شعوبهم على الظلم الذي يتسببون فيه لشعوب الأرض، وعلى أنهم يعيشون مهدوري الكرامة في ظل أكابر مجرميها وهم لا يشعرون. بفضل الله نحن عشنا في الغرب، وبفضل الله تعالى كنا نقيم كل سنة يعني أسبوعا أو يوما أو شهرا بحسب، كل سنة كان مختلف عن الأخرى، نقيم نشاطا لدعوة غير المسلمين للإسلام، وهذا أعتبره أكبر سداد جميل للذين كانوا حولي، من الذين كانوا يتعاملون معي تعاملا جيدا. نعم هناك من كان يتعامل تعامل إنساني وطيب، كنا ندعوهم إلى الإسلام ونتعامل معهم أيضا بإحسان. أما أن نصل إلى مرحلة الانبهار بحضارتهم والثناء على حضارتهم والثناء على علمانيتهم وديمقراطيتهم تحت شعار أنهم يفعلون الخير لبعض المسلمين، فهذا من الهزيمة النفسية وعدم التفريق. طيب السؤال السادس: أذكر آية تبين تلاعب المبطلين بالحقائق وقلبهم للتسميات بحيث يثنون على عنادهم ويذمون دعوة الحق في الآية ذاتها. سؤال سهل من جزء اليوم. آية تبين تلاعب المبطلين بالحقائق وقلبهم للتسميات، طبعا دائما ديدن المبطلين قلب التسميات، بحيث يثنون على عنادهم ومكابرتهم ويذمون دعوة الحق ويصفونها وصفا مشوها في الآية ذاتها. يعني لما تقرأ الآية تضحك على كلام الكافرين حقيقة، تضحك من كلامهم هذا. مين؟ إباء الأقصى ما شاء الله، لولا أن اصطبرنا عليها صبرنا. نعم تمام صحيح، إذن ما شاء الله عليك يا إباء ممتاز. نأتي الآية التي قبلها في سورة فرقان آية 41: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. الآية التي بعدها 42: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لاحظ الكلمات اللي استخدموها، يقولون عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليضلنا، يعني دعوته هذه إضلال، إضلال كما قال فرعون في دعوة موسى أنها إفساد في الأرض. لولا أن صبرنا عليها الحمد لله. محمد لم يتمكن من أن يفتننا عن آلهتنا بل صبرنا عليها والحمد لله. يعني عجيب حقيقة. لولا أن صبرنا عليها، فرحانين على حالكم أنكم صبرتم على عبادة هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنكم شيئا، فسموا عنادهم وكبرهم وعبادتهم السخيفة صبرا على آلهتهم، وسموا دعوة الحق من فم النبي صلى الله عليه وسلم إضلالا. طيب، وهذا ديدن المبطلين في كل زمان، قلب التسميات. السؤال الثامن هو فعليا مش السابع. آية تقص كلاما لنبي قد يظهر فيه الخوف، لكن كلمة من كلامه، كلمة واحدة، حولت هذا الكلام إلى جرأة وشجاعة. ما هي هذه الكلمة؟ أنا طالب منكم يا جماعة كلمة، ما حد يجيب لي الآية، اللي يجيب الآية ما بجاوبش. المطلوب فقط كلمة واحدة. ما هي الكلمة التي حولت كلاما قصه الله عن نبي قد يظهر فيه للوهلة الأولى أن فيه خوفا، لكن هذه الكلمة حولته إلى جرأة وشجاعة وتحد لظالم مجرم؟ ما هي هذه الكلمة؟ كلمة واحدة. هداية الله الهداية. من وين هداية الله؟ ما شاء الله أصبح في يعني تغلب وتفوق نسائي من سوريا، ما شاء الله. عندنا من الأردن ومن سوريا ومن ليبيا. أخواتنا في مصر يعني وضعكم صار صعب، ما عدتوش تجابوا مثل ما كنتوا تجابوا من قبل. على كل، هناك ما شاء الله تفوق نسائي واضح. أنا نزلت الإجابة؟ لا، ما نزلت الإجابة. أحد الأخوات تقول أنت نزلت الإجابة. ما نزلت الإجابة صح؟ ما نزلت الإجابة. لا، نزلت الإجابة معها. طيب، إذن نعطي العلامة للأخت ولا ما أعطيهاش؟ إحنا الماء مش مشكلة، مكتوب الماء كمان. مين الجواب؟ يبقى الأقصى؟ لا، هداية الله. طيب، يعني هداية الله بأنها كانت أول من قرأت الإجابة المغششة، فلها علامة. طيب، هذا من الخطأ المطبعي. يعني إذا بدكم بحكي لكم نكتة حصلت معي في أول سنة تعليم، أول أو ثاني سنة تدريسية، على هالسيرة، عسير التغشيش الأجوبة، يعني بأنه بعد العهد بهذه النكتة، فما عدتش أستحي منها بصراحة. في مرة المرات بطمع امتحان للطلاب في كلية من الكليات، وكنت مستعجلا، فبالغلط بدل ما أطبع الامتحان طبعت الكي اللي فيه الأجوبة النموذجية، كل جواب صحيح مضلل. فطبعنا الامتحان ووزعنا الامتحان، وبعد ما وزع الامتحان لاحظت أنه المطبوع هو الكي وليس الامتحان. فالنكتة الحلوة، يعني الشيء الجميل في الموضوع، أن الطلاب لأنهم مش واثقين طبعا، ظنوها أنها حركة تضليلية، تمويه وخداع، لم يجب بأجوبة الكي إلا طالب واحد، وكلياتهم لم يختار الأجوبة اللي كان معلم عليها بالبولد بالخط الكبير، والحمد لله. على كل، إذن يا أخواننا الجواب هو لما. إيش الآية؟ تعالوا نعود إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون. موسى عليه السلام وقف أمام فرعون، يقول له فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال له موسى عليه السلام: قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. تسمع خفتكم بتحس أنه في خوف الموضوع، لكن انظر كيف كلمة لما حولتها إلى جرأة وتحدي. ففررت منكم لما خفتكم، يعني في الماضي بالفعل خفت منكم يا فرعون، في ذلك الوقت فررت منكم، لكن الآن وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وهيني جايك وأتحداك وأقف أمامك، ما عدت أخافك. لما خفتكم في الماضي، أما الآن فلا أخافك. طيب، وهذه اللفتة الصحيح سمعتها من الأستاذ نعمان علي خان، الله يجزيه الخير ويكرمه، في حلقة أعجبني جدا فيها، أنه أوصل مفهوم الإعجاز اللغوي في القرآن باللغة الإنجليزية، يعني أوصل هذا المفهوم باللغة الإنجليزية، يتحدث مع جمهور ناطق باللغة الإنجليزية، ومع ذلك أقنعهم، وحقيقة كانت المحاضرة مقنعة للغاية، أقنعهم بالإعجاز اللغوي العربي في القرآن. وينصح جدا بسماع هذه المحاضرة، إذا بطلعها عبد الحميد تعمل معروف، يعني ممكن ترسلوها لأصدقائكم من غير الناطقين بالعربية، يمكن لينغويستيك ميراكل أو شيء من هذا القبيل، نعمان علي خان واللانجويج ميراكل، مفردات من هذا النوع. طيب، الآن يا أخوانا السؤال الثامن، يعني اللي قارئ في عدة تفاسير سيعرف الجواب. السؤال الثامن يقول: حذف حرف الواو من آية في جزء اليوم جعل الكلمة الواحدة قبلها لها معنيان مختلفان، أذكر الآية التي حذفت الواو بعدها ومعنى الكلمة فيها. إيش يعني؟ إيش يعني يا جماعة؟ الآن عندنا آيتان، أو لنقل في موطن آية وفي موطن آيتين، المهم موطنان يعني في نفس السورة، في نفس السورة، في أحد هذين الموطنين تبعت الكلمة أتبعت بالواو، وفي الموطن الآخر لم يكن بعدها واو. كلمة واحدة كان في موطن بعدها واو، في الموطن الآخر لم يكن بعدها واو. حذف الواو أنت يمكن بالنسبة لك يعني قرأتها وما لاحظت أنه الواو حذفت، ما أفرقتش معك، لكن حذف الواو حول معنى الكلمة التي قبل الواو إلى معنى آخر. طبعا على قول بعض المفسرين، طبعا هذا ليس يعني اتفاقا من المفسرين، لكن على قول بعضهم والعديد منهم حقيقة. وهذه أيضا من لفتات يعني التي أول ما سمعناها كانت من الدكتور فضل عباس رحمة الله عليه وأحسن الله إليه. الأخ أبو عبد العزيز طلحة، سؤال أخي دقيق، لاحظ أخي إيش السؤال. السؤال فيه عنصران، ديروا بالكم يا جماعة، العمالة بجاوب السؤال فيه عنصران. أذكر الآية التي حذفت الواو بعدها ومعنى الكلمة فيها، يعني بدنا لحظة، يعني بدنا حذفت الواو، لما حذفت الواو ماذا أصبح معنى الكلمة بعد حذف الواو؟ هذا يعني بهذا يتم الجواب. ما جيبوا لي إخواني فقط الآية التي حذف منها الواو، بل لما حذفت الواو الآية اللي محذوف فيها الواو ماذا أصبح معنى الكلمة فيها؟ هو الكلمتين في الموضعين، ممكن القارئ لما يقرأ هنا وهنا يحس أنه نفس المعنى، بقول لك أكيد نفس المعنى، لكن لما حذفت الواو بعد أحد الموضعين أصبح للكلمة في هذا الموضع معنى آخر. في حدا جاب معنى الكلمة؟ بدنا معنى الكلمة، ماذا أصبح معنى الكلمة عند حذف الواو؟ ماذا أصبح معنى بدنا معنى الكلمة الآية، وماذا أصبح معنى الكلمة عند حذف الواو؟ هذا يعني عنصر من عناصر الجواب، لكن بدنا الجواب كاملا. لا جماعة، السؤال من جزء اليوم، السؤال من جزء اليوم. السؤال من جزء اليوم يا أخي محمد الإمام ويا أخت منار وكل من يجيب، من جزء اليوم يا جماعة. ترى هناك من أجاب نصف الجواب لكن لم يجب النصف الثاني. قلنا أين حذفت الواو، ولما حذفت الواو ماذا أصبح معنى الكلمة في هذا الموطن؟ ممتاز لؤي خليل، أخونا لؤي خليل أظن هذه ثاني مرة بيجيب على الأقل، صح لؤي خليل؟ تمام ممتاز يا لؤي، الله يفتح عليك. تعالوا يا جماعة، الآن في سورة الشعراء عندنا موضعان فيهما كلمة المسحرين. في الموضع الأول الحديث عن يعني الكلام في هذا الموضع عن قوم صالح، قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، سورة الشعراء. بينما قال قوم شعيب له، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. الآية الأولى ما فيها واو، الآية الثانية فيها واو، طب ليش؟ قال بعض المفسرين القدامى والمعاصرين أن إضافة الواو في الموضع الثاني تفيد أن ما قبلها له معنى مختلف عما بعدها، بينما حذف الواو من الموضع الأول تفيد أن العبارة التي بعد المسحرين هي تفسير للمسحرين. كيف يعني؟ قوم صالح قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني ما أنت إلا بشر مثلنا، قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا. فجاءت هذه ما أنت إلا بشر مثلنا تفسيرا للمسحرين، وهذا أسلوب معروف مستخدم في اللغة العربية، إذا ما حذفت الواو من موطن كان يظن أن ترد فيه يكون الكلام اللاحق تفسيرا للكلام السابق. قالوا إنما أنت من المسحرين، كيف يعني من المسحرين؟ بمعنى ما أنت إلا بشر مثلنا. أيوة، طيب ما معنى المسحرين في هذه الحالة؟ في هذه الحالة معناه أن لك سحرا، والسحر هو الرئة. ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. السحر هو الصدر وهو في الأصل الرئة كما قال ابن كثير. وهناك من قال المسحر يعني المعلل بالغذاء، المعلل بالطعام، واستدلوا بقول امرئ القيس أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، يعني نغذى ونعلل بالطعام وبالشراب. أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب. وبالتالي يا جماعة الآن في الموضع الأول قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني أنت إنسان لك سحر رئة، أو من الذين يغذون ويعللون بالطعام والشراب. ما أنت إذن؟ ما أنت إلا بشر مثلنا. فما أنت إلا بشر مثلنا هذه تفسير للمسحرين، أنك ذو سحر، ذو سحر. بينما في الموضع الثاني قال قوم شعيب له إنما أنت من المسحرين، يعني أصابك سحر، معلومة أخرى. وما أنت إلا بشر مثلنا، إذن نصفك بوصفين يا شعيب، كأنهم يقولون أنت مسحور بل مسحر، صيغة مبالغة. وصف آخر أنك أصلا ما أنت إلا بشر مثلنا. فلم تكن ما أنت إلا بشر مثلنا شرحا لي أو توضيحا للمسحرين. والبعض يستدل تاريخيا ويقول قوم شعيب عليه الصلاة والسلام عرف فيهم السحر، لأنه يعني تاريخيا عند الكثيرين عاصر موسى عليه الصلاة والسلام بل وصاهره عند البعض، وبالتالي هو عاش في عصر فيه سحر. ويقول بعض المؤرخين صالح قوم صالح عليه الصلاة والسلام لم يكونوا قوم سحر، وما كان يعرف السحر في عهده، وبهذا ينسجم الكلام مع الآيات، والله تعالى أعلم. الأخ كل لله يسأل لماذا جعلوا هذه الصفة حصرا إثباتا لبشريته؟ هذه الصفة حصرا إثباتا لبشريته، يعني هو ما يقال أنه كونه له رئة هذه الصفة الوحيدة التي تدل على بشريته، ولكن وكأنهم يقولون أنت فيك ضعف حيث تحتاج إلى التنفس كما نحن، أنت فيك حاجة إلى الطعام والشراب، ولو كنت ملكا، هم يعني كانوا يفترضون أن الوحي سينزل على ملك لا ينزل على بشر، وهذه مشكلة قديمة عند المشركين. فيعني كأنهم يقولون أنت تحتاج التعليل والغذاء بالطعام والشراب، وبالتالي فأنت بشر مثلنا. فيعني هذه صفات مما يعهده الناس باستمرار، الإنسان يتنفس باستمرار، الإنسان يأكل ويشرب باستمرار، فذكروا صفة هي من لوازم صفة الإنسان الناقص العاجز بالنسبة للملائكة أو للإله إذا كانوا يريدون تلقي الوحي من الإله مباشرة. طيب السؤال التاسع سهل جدا، يقول وهم جزء اليوم، أذكر آية تبين حال من يستعجل شيئا فيه ما يسوءه ويفرح غيره. يعني شوفوا بالله عليكم لما واحد يكون بيستعجل بشيء، طب أنت عارف أنه هذا الشيء يسوءك، وهذا الشيء فيه دمار لك وفيه فرح لغيرك، غريب، غريب أن تستعجل بشيء فيه تعاستك وفرح غيرك. أذكر آية تصف هذا الحال من جزء اليوم. الآن مثلا الأخ الذي ذكر فأسقط علينا كسفا من السماء، هذه يعني أين فيها فرح غيره؟ هذا عذاب، عذاب مخيف للجميع، عذاب مخيف للجميع. هناك آية أدل، يعني أنا بصراحة سؤال سهل لكن وضعته حتى نفسر آخر الآية، آخر الآية. إخواني العمال بذكروا أفبعذابنا يستعجلون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. طيب هذه تتكلم عن جانب، ألا وهو أنهم يستعجلون ما يسوءهم وما فيه حزنهم ودمارهم، لكن أنا ذكرت الآية نفسها فيها استعجال ما يسوءهم ويسر غيرهم. وسرور غيرهم هذا ليس تصريحا وإنما إيماء وإشارة. يبدو لي في تأخر في البث لأنه كثير من الإخوة بعد ما ذكرت الذي ذكرته بيذكروا أفبعذابنا يستعجلون. عشر ثواني تأخر والله. يستعجلون بشيء يسوءهم، والآية تشير إلى أنه سيسر غيرهم. سهلة يا جماعة، أنا تعمدت آتي بها حتى أفسر آخرها، وإلا هي سهلة. أمس نعم، أو أنا حكيت جزء اليوم. الأخ محمد الحيادر جاوب وقال الذين لا يرجون لقاءنا. تمام، الأخ محمد الحيادر، تمام. الأخ محمد الحيادر من الأردن أجاب، الله يعطيك العافية أخي محمد، تمام. هيك رفعت رأس الرجال اليوم بعدما كان الأخوات يعني محتكرات الأجوبة. من سوريا؟ السودان، خرطوم. من السودان ما شاء الله، حياك الله أخي محمد. من الخرطوم؟ من الخرطوم ولا من وين يا جماعة؟ من سوريا. من سوريا، طيب من سوريا، حياك الله أخي محمد. الجواب، لاحظوا إخواني في سورة الفرقان الآيات 21-22، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الآن أنتم تستعجلوا برؤية الملائكة، هم الملائكة بدهم يجوا يعني يبشروكم بالجنة ولا يثنون عليكم ولا يشكرونكم على ما فعلتم؟ الملائكة سيأتون لكم للعذاب، وإنما البشرى هي للمؤمنين، لا بشرى يومئذ للمجرمين، إذن يفهم أن البشرى لمن؟ للمؤمنين. فأنتم تستعجلون أيها المشركون بما يسوءكم ويسر غيركم. طيب ما معنى ويقولون حجرا محجورا؟ قيل فيها قولان رئيسان فيما أعلم، يعني أن المشركين يقولون حجرا محجورا كلمة كان يقولها العرب تعوذا، إذا خفت من إنسان داهمك تقول حجرا محجورا، يعني حرام محرم عليك أن تؤذيني. وقيل فيها أن يقولون ليس الكلام عن المجرمين بل الملائكة، يعني الملائكة يقولون حجرا محجورا، يعني حرام محرم عليكم أن تبشروا بالبشارة التي سنبشر بها المؤمنين، حرام محرم عليكم أن تبشروا، هذا الشيء ممنوع عنكم، تفشلوا ولا يحصل معكم، حرام محرم عليكم أن تبشروا بمثل البشارة التي سنبشر بها المجرمين، استغفر الله، حرام محرم عليكم أن تبشروا بمثل البشارة التي سنبشر بها المؤمنين. يعني هذا التفسير الثاني للآية والله تعالى أعلم. طيب احنا اليوم ما شاء الله كم من الأخوات أجبنا؟ يمكن 7 أسئلة للأخوات وسؤال للأخوة، صح؟ 6-7 ما شاء الله، وبس أخونا الحيادرة ولؤي خليل أنقذونا أخيرا ما شاء الله. طيب الحمد لله، عبد الله الصباحي أجاوب السؤال الثالث. طيب ممتاز ما شاء الله، الأصبحي من سوريا أعتقد ما شاء الله. طيب إخواني، سعدنا برفقتكم اليوم وبارك الله فيكم على التفاعل الطيب، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.